فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الخامسة عشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شاب استمنى في رمضان جاهلا بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة. ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر على المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك فتى كان يفعل العادة السرية، فأتى عليه رمضان ولم يبلغ بعد، وصام ذلك الشهر، ثم أتت عليه سنة أخرى فبلغ، ومع ذلك كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان، وهو لا يعلم بالحكم. كان في السنة السادسة أو أولى متوسط، ولا يعلم عن هذا شيئا، فما الحكم؟ ولا يعرف الآن عدد الأيام التي فعل فيها العادة السرية، فما هو ردكم على ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية ولم يبلغ، يعني أنه لا ينزل، ولكن العادة جرت أن من عمل العادة السرية فإنه ينزل، وبهذا يبلغ ولو لم يكن له إلا 10 سنوات. هذا شيء، لكن إذا استمر في فعل العادة السرية وهو لا يعرف عن حكم هذا الشيء، ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يقول السائل: في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في العادة السرية، فماذا يجب علي؟ فأجاب فضيلته بقوله: عليك أن تتوب إلى الله من هذه العادة، لأنها محرمة على أصح القولين لأهل العلم، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الباءة إلى الصوم، والصوم فيه نوع من المشقة بلا شك. ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأنها أهون على الشباب، ولأن فيها شيئا من المتعة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن الأسهل إلى الأشق، لو كان الأسهل جائزا، لأنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائز. أما بالنسبة لعمله إياها وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إثما، لأنه بذلك أفسد صومه، فعليه أن يتوب إلى الله توبتين: توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي، فما حكم صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح ولا شيء عليه، على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني لأنه دونه. وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال في الفروع هو أظهر، وقال في الإنصاف هو الصواب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل صائم داعب امرأته فخرج المذي، فماذا عليه؟ هل يعيد الصيام أم يكمله أم ماذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد لا الفرض ولا النفل، فالصوم صحيح ولا حرج عليه. أما إذا نزل منه المني فإنه يفسد صومه، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة. ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال، فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلا أو ما أشبه ذلك ينزل. فنقول لهذا الرجل: لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم صيام من أنزل المني في نهار رمضان بعد أن نظر إلى محاسن امرأة تثير الشهوة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا، نحن ننصح جميع الصائمين إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظر النظر المحرم. والإنسان الذي يطلق نظره للنساء لا بد أن يقع في البلاء، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان كلما مرت عليه امرأة جميلة جعل ينظر فيها، فإنه لا بد أن يتعب قلبه وأن ينقص إيمانه وأن يقع في أمور لا يستطيع الخلاص منها فيما بعد. ولكن إذا كانت النظرة خاطفة والإنسان قوي الشهوة وبمجرد ما نظر للمرأة أنزل، فإن صيامه صحيح، لأن هذا في غير اختياره. أما إذا جعل ينظر ويتأمل في محاسن هذه المرأة حتى أنزل فإن صيامه يفسد بذلك، ويجب عليه أن يقضي يوما مكانه بعد رمضان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل عنده سلس بول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان، ماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذا الصائم أن يمسك عن التجفيف إذا أحس بشهوة، لأن المعروف أنه إذا قويت الشهوة حصل الإنزال، فإن استمر على ذلك حتى أنزل بشهوة فإنه يأثم ويفسد صومه، ويلزمه إمساك بقية اليوم والقضاء. أما إذا نزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرتم أحسن الله إليكم حديث يدع شهوته وطعامه دليلا على إفطار من أنزل منيا بشهوة، فلماذا لم يأخذ المذي نفس الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لأن المذي ليس شهوة توضع في الرحم، ولهذا يخرج من غير إحساس به لولا أثره من الرطوبة ما علم به، فهو يحصل بدون شهوة عند خروجه. نعم، قد ينتج المذي عن شهوة، كأن يقبل الرجل زوجته فيمذي، لكن هو نفسه ليس فيه شهوة، لا يجد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفق وبدون إحساس، لا يشعر الإنسان إلا برطوبته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة؟ فأجاب فضيلته بقوله: المذي لا يفسد الصوم، سواء كان الصوم في رمضان أو غير رمضان. وإذا قلنا لا يفسد الصوم، فإنه لا يوجب القضاء، وهو غالبا لا ينزل بشهوة، حتى لو كان بشهوة، حتى لو قبل امرأته أو باشرها وأمذى، فإن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم، وكيف يفسد الصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين. أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة، كالدم الذي يؤخذ للتحليل، فلا يفسد الصوم أيضا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو تفسيره؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث صحيح، صححه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم، فالمحجوم الذي استخرج الدم منه، والحاجم الذي استخرج الدم. فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ، ويعتبر نفسه مفطرا، ويقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته، لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه، لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه ليس يوما يجب عليه إمساكه بمقتضى أدلة الشرع. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسير، فيظن أن صومه بطل بهذا، ولكن هذا الظن ليس بصحيح، بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك، سواء كان كثيرا أو قليلا، فلو فرض أن إنسانا رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر ولا يفطر به، لأنه خرج بغير اختياره. أما إذا أخرج الدم هو باختياره، فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطرا، إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى. وإن كان الدم يسيرا لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر، مثل أن يخرج منه الدم من أجل التحليل أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به. وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله على بصيرة، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وغيرهم من المحققين، وهو صحيح، وهو أيضا مناسب من الناحية النظرية، لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا كان الصائم محتاجا إلى الحجامة وحجم قلنا أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن. أما إذا كان غير محتاج نقول له لا تحتجم إذا كان الصيام فرضا، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف نوفق بين حديث أفطر الحاجم والمحجوم وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: نوفق بينهما. أولا، أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى هل هو قبل الحديث أفطر الحاجم والمحجوم أو بعده، وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل، وهو الفطر بالحجامة، لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبق على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة. ثانياً، هل كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم صياما واجبا أو صيام تطوع؟ فقد يكون صياما واجبا وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى الفطر قبل أن يحتجم. بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه تطوعا فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ، لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن نقول بالنسخ، لأن النسخ ليس بالأمر الهين، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لا بد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر. إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ويكون العمل على ما يدل عليه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الجمع بين هذين الحديثين؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، متفق عليه. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمانية عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في الجمع بينهما، فمنهم من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم يثبت، فقد نقل عن الشافعي أنه علق القول به على صحته، وقال ذلك أيضا بعض المالكية، ومنهم من قال إنه منسوخ بالأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة، وكلا الجوابين غير صحيح. فالحديث صحيح صححه أحمد والبخاري وابن المديني رحمهم الله، والقول بنسخه يتوقف على أمرين: أحدهما العلم بأنه سابق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل على ذلك، الثاني ألا يمكن الجمع بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يمكن الجمع بحمل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، أي أن عدم الإفطار بالحجامة خاص به كما اختص بكثير من الأحكام صلى الله عليه وسلم. وعليه فيعمل بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على الخصوصية أو أنه منسوخ. وأيضا فالعمل بحديث شداد بن أوس أحوط، وما كان أحوط فهو أولى عند الاشتباه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولأن الوقوع في المشتبه إن كان الإنسان ورعا أوجب له القلق وتشويش الفكر، وإن كان غير ورع أوجب له التهاون حتى يقع في الحرام الصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن القواعد المقررة أن الفعل لا يعارض القول، فإذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع السليمة وجب تقديم القول، لأن الفعل يحتمل أن يكون لسبب يعارض عموم القول لم نعلم به، لا سيما الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يكون خاصا به، والحجامة للصائم قد يكون جوازها وعدم الفطر بها خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن علة الإفطار بها الضعف الحاصل بخروج الدم من البدن، فيحتاج البدن إلى التعويض عنه بالأكل، وهذه العلة قد تكون منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما انتفت في حقه علة النهي عن الوصال في الصوم، فإن استقام هذا التخصيص صارت الحجامة مفطرة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم غير مفطرة في حقه وزال الإشكال. وإن لم يستقم ذلك فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، احتجاجا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لأنه أقوى من حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشافعي: حديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا، والقياس مع حديث ابن عباس. والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة، ذكره في مختلف الحديث، نقله عنه في فتح الباري، وذكر في مختصر المزني المطبوع في آخر كتاب الأم. والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة، انتهى. وأجابوا عن حديث شداد على تقدير صحته بأن معناه أن الحاجم والمحجوم متعرضان للفطر لما يلحق الحاجم من احتمال دخول الدم إلى جوفه عند مص القارورة، وما يلحق المحجوم من احتمال الضعف الذي لا يتمكن معه من إتمام الصوم، وإما بأنه منسوخ. ولكن كل ما ذكروا قد أجاب عنه ابن القيم في تهذيب السنن، فأجاد وأفاد وصحح أن الحجامة تفطر الصائم الحاجم والمحجوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى. وذكر الحافظ أيضا حديثا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. وقال الحافظ: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر. فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه حفظكم الله من إفطار الصائم بالحجامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نجيب على هذا بما رد به الإمام أحمد رحمه الله أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث أبي سعيد الذي أشرت إليه فيه ضعف، هذه واحدة. الشيء الثاني أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هبوط ومشقة وتعب، فإذا قلنا إنه يفطر بالحجامة معناه أنك لا تحتجم إلا للضرورة، فإذا كنت صائما صيام فرض واحتجمت للضرورة فكل واشرب واقض ذلك اليوم. والآخرون يقولون: إذا احتجمت للضرورة فلا بد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف، فصار القول بأنه يفطر هو الأيسر الذي تقتضيه مصلحة الصائم وتدل عليه الأدلة الشرعية، لأننا نقول: إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتجم إلا في الليل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بد كما لو هاج عليك الدم فنقول احتجم، ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته. فتبين بهذا أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في رسالة له صغيرة تسمى حقيقة الصيام، ومن أحب أن يتوسع في الجواب فليرجع إليها فإنها مفيدة. والتبرع بالدم مثل الحجامة لأنه كثير، فيحصل به من الضعف ما يحصل بالحجامة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بالدم وهو صائم صيام الفرض إلا للضرورة، فإذا كانت ضرورة تبرع بدمه وأفطر ذلك اليوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جرح الصائم ونزف دمه فهل يفطر بذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يؤثر ذلك على الصيام شيئا، فإذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لا يؤثر شيئا، ذلك لأن هذا الجرح بغير اختياره، ومن شروط كون المفطر مفطرا أن يكون باختيار الفاعل، أما ما وقع بغير اختياره فإنه لا يضره ولا ينقص صيامه ولا يفطره. ولذلك لو احتلم الرجل في صيامه وخرج منه الماء فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره.